رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى. قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. ومعناه: ينبغي ألا يغبط أحد إلا على إحدى هاتين الخصلتين. لا حسد المراد الغبطة، وهي تمني المرء أن يكون له مثل هذه النعمة مع بقائها لصاحبها وهو مباح. فسلطه أي مكنه الله من إنفاقه في وجوه الخير. هلكته أي وجوه إنفاقه ومجالات صرفه. في الحق أي في أنواع البر ونواحي الخير. حكمة أي وضع كل شيء في موضعه. يقضي بها أي يحكم ويفتي بين الناس بمقتضاها. من فوائد الحديث: الحسد داء خطير يجب الابتعاد عنه والحذر منه. حسد الغبطة محمود إذا كان في وجوه الخير. الحث على التنافس في أعمال الخير. النعم بكليتها من الله، وواجب شكر المنعم، وذلك بأن يضعها العبد حيث أمره الله. استحباب الإنفاق وبذل المال والخروج عنه بالكلية في وجوه الخير ما لم يؤدي إلى حرمان الورثة أو سؤال الناس ونحو ذلك مما حرمه الشرع. فضل العلم بأحكام الدين وتعليم الناس ودعوتهم إلى التفقه في الدين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر. رواه البخاري. فإن ماله ما قدم أي ما تصدق به أو أنفقه في الأكل واللبس. من فوائد الحديث: الحث على ما يمكن تقديمه من المال في وجوه الخير لينتفع به في الآخرة. كل ما تركه المورث فإنه يصير ملكا للوارث. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه. من فوائد الحديث: جواز سؤال الإمام، وقد تقدم بيان أوجه المسألة المباحة. مزيد كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه، وأنه لا يرد سائلا، وأن عطاءه كان عطاء من لا يخشى فقرا ولا يحرص على الدنيا، ثقة بالله سبحانه وتعالى.

فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته، فوزرهما سواء. رواه الترمذي. من فوائد الحديث: جواز الحلف على الشيء لتأكيده أو نزع شبهة في قلب السامع دون أن يستحلف. الحث على الصبر وتحمل الشدائد وعدم رد الظلم بمثله. من ترك شيئا لله وهو قادر عليه جزاه الله خيرا بعمله. يظهر أثر العفو والصفح عزا ورفعة وكرامة في الدنيا والآخرة. التحذير من المسألة لغير حاجة وأنها تفتح باب فقر. بيان أقسام أهل الدنيا. الحض على العلم والعمل مع الإخلاص فيهما. الحث على صلة الأرحام. المال بلا علم يؤدي إلى التهلكة، والعلم بلا خوف من الله يؤدي إلى غضب الله. المرء يثاب ويعاقب على الإرادة الجازمة، وإن عجز عن القيام بالفعل، فإنه إن تعذر منه الفعل ما تعذر منه التمني والوداد. رياض الصالحين.